ورغم استعار الحملة الصليبية وتكالب القاصي والداني على الدولة الإسلامية وحرب البعيد والقريب لها، نبشر المجاهدين بامتداد الدولة الإسلامية إلى خراسان، فقد استكمل المجاهدون من جنود الخلافة الشروط وحققوا المطالب لإعلان ولاية خراسان، فأعلنوا بيعتهم لأمير المؤمنين حفظه الله الخليفة إبراهيم، وقد قبلها وعين الشيخ الفاضل حافظ سعيد خان حفظه الله واليا على ولاية خراسان، ونائبا له الشيخ الفاضل عبد الرؤوف خادم أبا طلحة حفظه الله. فندعو جميع الموحدين في خراسان إلى اللحاق بركب الخلافة ونبذ التفرق والتشرذم، فهلموا إلى دولتكم أيها المجاهدون، هلموا إلى خلافتكم، فأنتم أصحاب السبق، قاتلتم الإنجليز والروس والأمريكان، وأمامكم اليوم قتال جديد، قتال يفرض التوحيد ويدحر الشرك والتنديد، فهلموا متواضعين لله، يعزكم ويرفعكم الله، هلموا فهذه فرصة للمسلمين ولم تفتكم بعد، فلا تضيعوها. ونهيب بجميع جنود الدولة الإسلامية في خراسان السمع والطاعة للوالي حافظ سعيد خان ونائبه حفظهما الله، والاستعداد لما سيلاقونه من الأهوال، فستجتمع عليكم الأحزاب وتكثر ضدكم البنادق والحراب، وأنتم لها بإذن الله، فسلوا سيوفكم وأشرعوا رماحكم واثبتوا ولا تهنوا ولا تلينوا، فإما نصر يعز الله به الإسلام والمسلمين، وإما شهادة نلقى بها الله معذورين، وإنا لنرى النصر قاب قوسين أو أدنى، وعما قريب بحول الله وقوته تنكسر هذه الحملة الصليبية، ولنا بعدها إن شاء الله لقاء في القدس وموعد في روما، تهزم قبله جيوش الصليب في دابق، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.